نعم ونزوب حمار على فرس وتستحب نفقته على مالين غير الحيوان. باب الحطام من الصاد وهو الجمع، لأن المربي يقوم الطفل إلى حضنين وهي حب صغير ونحميه عما يضر وتربيته بعمل مصالحه. تجب الحضانة لحفظ صغير ومعلوم أي مختل العقل ومجنون، لأنهم يبلغون بتربية ويضيعون، فلذلك وجبت إنجاء من الهلكة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له. ما أخذنا هذا؟ نعم، ويحرم لعنها. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه. وهذا ظاهر، هذا يجوز أن يستعمل الشيء في غير ما خلق له ما دام أنه ليس فيه مضرة. فلو ركب البقر بدلا أن يستعمله للحرث أو حارثها على الإبل والحمر فإن هذا جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. طيب لو أركب الطفل على شاه، يعني عنده شاه ولا معز، وأركب عليها الطفل عمره سنتين، بدل ما يمشي الطفل أركبه عليها، إيش حكمه؟ جائز، حكمه جائز، مع أنها لم تخلق لهذا، إنما خلقت للذبح والأكل، لكن ما دام ما في ضرر لا بأس أن يستعمل الشيء في غير ما خلق له. قال: ويحرم لعنها. يحرم لعنها، نعم، لا يجوز لعن الدابة، لا يجوز لعن الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن رجل دابته قال دعوها خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، فلا يجوز الإنسان أن يلعن دابته. قال: وضرب وجه ووسم فيه. وضرب وجه، الوجه لا يجوز ضربه. هل لأنه أشرف ما في الشيء؟ أما بالنسبة للإنسان، نعم، الإنسان الوجه أشرف شيء، لكن الدابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، الدابة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضربها في وجهها، ولأن الوجه مجمع الحواس، فإذا ضرب الدابة على وجهها قد يضر بحواسها، قد يضر بسمعها أو بأنفها أو بفمها إلى آخره، فلا يجوز ضربها على وجهها. قال: وضرب وجه واسم، يعني يحرم وسم الدابة في وجهها، فإن هذا لا يجوز، فالضرب في الوجه محرم، والوسم في الوجه محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم الدابة في وجهها، وأمر أن يكوى في غير هذا المكان، ولهذا ابن عباس لما سمع هذا وسم الحمار في جائرته، يعني في آخر شيء من البدن، وهو ملتقى الأرجل بالظهر، يعني ما تقول الورك ونحوها، أما الوجه لا يجوز. قال: ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. نعم، لأن إبقاء الولد والإنفاق عليه واجب، هذا من ملكه، مما يملكه من الدواب، فكونه يأخذ من لبنها ما يضر بولده هذا محرم، هذا محرم لأنه يضر به. قال فإن عاجز مالك البهيمة عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت وإن أبى فالحاكم. إذن الآن عندنا أربع مراحل إذا عجز المالك فإن عاجز مالك البهيمة عن نفقتها، عاجز عن النفقة، ما يستطيع النفقة، أجبر على واحد من أمور ثلاثة. الأول قال على بيعها، يبيعها يجبر على بيعها، أو إجارتها يؤجرها على من ينفق عليها، أو ذبحها إذا كانت توكل. يقول المصلف إن أكلت، هنا يذبحها، إن أكلت. هذه كم؟ هذه ثلاثة. الرابع يسيبها إن كانت تقوم بنفسها، وتمتنع من السباع ونحوه. هذا الأمر الرابع. بقي عندنا الخامس سيذكره المصنف. قال لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. كون يتركها في ملكه ولا ينفق عليها تتألم تتضرر، فإن هذا لا يجوز، فإن فعل واحدة من هذه الأمور الأربعة، أن يبيعها أو يؤجرها أو يذبحها إن أكلت أو يسيبها، قال فإن أبى فعل حاكم الأصلح. إن أبى يعني مالك الدابة، إن أبى فإن الحاكم يفعل الأصلح. طيب الحاكم هنا قال يفعل الأصلح، ومالك الدابة ها قال يخير بين بيعها وأجرتها. لماذا؟ لأن تصرفه في دابته تصرفه تشاحن، لأنه ملكه. أما تصرف الحاكم فإن تصرف لغيره، ومن تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة. ولهذا يقول فإن أبى فعل حاكم الأصلح، طيب هل يجوز ذبحها لإراحتها؟ أما لإراحتها لا، لا يجوز ذبحها لإراحتها، لكن إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها، وبقاؤها يضره ويشق عليه، فإما أن يتركها تتألم وتضرر وتعثو بها السباع، وإما أن يقتلها. فمن يقتلها؟ قال بعض العلماء إن له أن يقتلها، وهذه آخر الحالات، له أن يقتلها ما دام أنها في ملكه. أما إذا كانت ملك غيره فلا، يقول ويكره جز معرفة وناصية وذنب. المعرفة الشعر الذي ينبت على العنق كالعرف، يقول يكره جزه. وناصية، الناصية الشعر النابت في المقدمة، وذنب، ذنب معروف. يقول هذه الأمور الثلاثة يكره، واستدلوا بحديث لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجز، شعر الناصية والمقدمة إلى آخره، والحديث لا يصح، يقول لا تجز لأن فيها دفع للبهيمة، ولا يجز الذنب لأنها تذود به، لكن الحديث ليس بصحيح، ولكن علوا بعلة أخرى، أن هذا فيه تشويه للدابة، إذا جزه. لكن ما دام المصنف يقول مكروه، عند الحاجة يجوز، إذا احتاج إلى أن يجز المعرفة والناصية والذنب فإنه يجوز. والآن البعض الآن يقطعون الأذن، المحس، لأن عندهم ما يسمى بالصنف، صح ولا لا؟ تعرف الصنف يا أبو أحمد؟ إيه، ما بعدين تعرفه. الصنف هي معز وغنم يبيعونها غالية، يعني بينها ب10,000، 20,000، 30,000، لا يأكلونها ولا يذبحونها، يأكلونها ولا يشربون من لبنها، إذن ما الفائدة منها؟ على كل حال هذه من عجائب آخر الزمان، لكن أنا أقصد أنها الآن يقطعون أذانها، يقول هذا زينة، يقول هذا فيه أذية للدابة، هي تتأذى منه الدابة. لكن إن كان كانت الأذن طويلة أو فيه يعني جمال لها، فممكن يقال، عند الكراهة تزول، عند الحاجة تزول الكراهة، لكن الأصل أن فيها أذية تأليم للدابة بدون فائدة ليس كالوسم. قال وتعليق جرس أو وتر. وتعليق جرس الجرس لأنه ورد النهي, ورد النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الملائكة لا تصحب قافلة معهم جرس, الملائكة لا تصحب قافلة معهم كلب ولا جرس. أو وتر, أو وتر الوتر هو ما يعلق على رقبة البعير, ما يعلق على رقبة البعير خشية العين ونحوه, خشية العين ونحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقطع ما في الإبل من الأوتار, أمر أن لا يبقي وتر إلا قطعه. وبالنسبة للوتر هو للتحريم أقرب, الوتر للتحريم أقرب لأنه يقصد منه دفع العين, أن يقصد منه دفع العين فيصل إلى درجة التعلق بغير الله والشرك الأصغر فيحرم تعليق الوتر, يحرم تعليق الوتر. قال ونزو حمار على فرس, يقول يكره أيضا, يكره أن ينزو الحمار على الفرس, يكره أن ينزو الحمار على الفرس لأن الحمار إذا نزع الفرس تولد منه البغل, الحمار إذا نزع على الفرس تولد منه البغل. طيب لماذا يكره, لماذا يكره؟ يقول لأن المتولد لا يتوالد, هذه قاعدة عند العلماء, قاعدة المتولد لا يتوالد, لا يتوالد, ولهذا البغل لا يلد, البغل لا يتوالد لأنه متولد من الحمار والفرس, الحمار والفرس, ولهذا يكره, يكره أن ينزو لأنه إذا صار الحمار ينزو على الفرس يقل الظهر, يقل الظهر لأن البغال لا تتوالد فيكره, يكره أن ينزو. وهل يقاس عليه غيره؟ هل يكره أن ينزو المفضول على الفاضل؟ نقول نعم مثله, حكمه مثله, يعني الفاضل المفضول لا ينزو على الفاضل, المفضول لا ينزو على الفاضل. قال ونزو حمار على فرس ويستحب نفقته على ماله, على ماله غير الحيوان, غير الحيوان. يقول يستحب نفقته على ماله, الإنسان إذا كان يملك مالا غير الحيوان فإنه ينفق عليه, فإنه ينفق عليه لأن عدم النفقة عليه إتلاف له, إتلاف له. فمثلا إنسان عنده أشجار, عنده شجر إذا ما انفق عليه مات يجب أن ينفق عليه, أو زرع أو بيته, يعني أحيانا الإنسان أحيانا لا يصلح بيته, يخرب البيت ما يصلحه, يتكسر الجدار لا يصلحه, هذا حرام ما يجوز لأن هذا فيه إتلاف للمال, إتلاف للمال فينفق على ماله. طيب السيارة, ها السيارة مثلها, يعني مثل الإنسان يقول السيارة ما بيغير الزيت ولا بتفقد الكفرات ولا بتركها, نقول هذا ما يجوز لأن فيه ضرر, فيه إتلاف للمال, فالإنسان ينفق على ماله, ينفق على ماله حتى لو كان ليس بحي, ليس بذي روح, ليس بحيوان, لأن عدم الإنفاق على المال هذا فيه إضاعة للمال, عدم الإنفاق على المال فيه إضاعة للمال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال, نهى عن إضاعة المال. ثم قال رحمه الله تعالى باب الحضانة, باب الحضانة. الحضانة هي حفظ الطفل, الحضانة هي حفظ الصغير والمجنون والمعتوه, الحضانة هي حفظ الصغير والمجنون والمعتوه. ولهذا قال باب الحضانة من الحضن, من الحضن, لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه, لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه. قال وهو الجنب, لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه, وهي يعني الحضانة شرعا, الحضانة تعرفها اصطلاحا شرعا. قال هي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه, بعمل مصالحه, هذه الحضانة, هذه هي الحضانة, هي أن يحفظ الصغير, حفظ الصغير ونحوه, الذي نحو الصغير المجنون والمعتوه, المجنون والمعتوه يحتاج إلى حضانة كالصغير, عما يضره وتربيته بعمل مصالحه, هذه الحضانة, الحضانة أن يحفظه عن الضرر, أن يحفظه عن الضرر, وأن يربيه, وأن يربيه, وأن يقوم على مصالحه, وأن يقوم على مصالحه. طيب الأول يحفظه عما يضره, يعني يدفع عنه ما يضره فلا يؤذيه أحد, ويحفظه من البرد, ويحفظه من الحر, ويحفظه من الجوع إلى آخره, إلى آخره. وتربيته يعلمه, يعلمه أمور دينه ودنياه, لا يتركه, لا يتركه. قال بعمل مصالحه, يعني يقوم على كل مصالح, يقوم على كل مصالحه. قال تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه, أي مختل العقل ومجنون, ومجنون. الصغير معروف. طيب المعتوه يقول أي مختل العقل، مختل العقل. طيب هل هناك فرق بين المجنون والمعتوه؟ نعم، المجنون هو فاقد العقل، المجنون هو فاقد العقل، والمعتوه المعتوه هو يشبه المجنون، يشبه المجنون. لكن عندنا ماذا يسمى العوام؟ ماذا يسمونه؟ يسمونه خبل، يسمونه خبل، هذا لا يفهم ولا شيء، لكنه ليس بمجنون، ليس بمجنون. ومن العلماء من يقرب التعريف شوي، يقربه، يقول المجنون هو فاقد العقل ومعه اضطراب وهيجان. المجنون هو فاقد العقل معه اضطراب وهيجان. أما المعتوه فهو فاقد العقل وبخمول وعدم هيجان واضطراب. المعتوه هو يفقد العقل ولكن بدون هيجان وبدون اضطراب وبدون أذية، بدون أذية. لكن على كل حال المعتوه يدخل فيها الشخص الذي يعني لا يفهم. بعض الناس قد لا يكون مجنون، قد لا يكون مجنون، لكنه لا يعرف شيء من المصالح ولا ولا ولا يفهم ما يدور بين الناس، وهو ما يسمى عند العامة، فيقول فلان خبل، يعني لا يعرف شيء، لا يكلم ولا يعطى ولا يأخذ منه إلى آخره. هؤلاء الثلاثة، الصغير والمجنون والمعتوه، لا بد أن يكون عليهم ولي، لا بد أن يقوم عليهم من يحفظهم، لأنهم لا يحفظون أنفسهم ولا يقومون بمصالح أنفسهم، فيحتاجون إلى غيرهم، يحتاجون إلى غيرهم. قال تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه أي مختل العقل ومجنون، لأنهم يهلكون، لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون، يعني يهلكون بترك الحضانة، إذا تركت الحضانة يهلكون ويضيعون، يضيعون. فلذلك وجبت إن جاء من الهلكة، وجبت إن جاء، إن جاء من الهلكة، لأن إنقاذ المعصوم واجب، قاد المعصوم واجب. هؤلاء معصومون، هؤلاء معصومون. ثم شرع المصنف الآن بالأحق بالحضانة، شرع المصنف بالأحق بالحضانة، يعني الأحق بحضانة الطفل والمجنون لآخره. قال والأحق بها الأم، الأحق بها الأم، الأم. وأولا اعلم أن، اعلم أن حقوق الطفل تارة يقدم الأب وتارة تقدم الأم. انتبه، حقوق الطفل تارة يقدم الأب وتارة تقدم الأم، هذا في غير الحضانة، يعني في أمور العامة. فالذي يقدم فيه الأب، الذي يقدم فيه الأب الولاية، ولاية المال، ولاية النكاح، هذا يقدم الأب، ولاية المال، ولاية النكاح، هذا يقدم الأب. أما ولاية الحضانة والرضاع والحفظ تقدم الأم، ولاية الحضانة والرضاع والحفظ ونحوه تقدم الأم، تقدم الأم، تقدم. طيب لماذا يقدم الأب في الأمور السابقة المال والنكاح؟ ها، لأنه أعلم بمصالح، أعلم بمصالح المال والنكاح، أعلم بما يصلح المال والنكاح، وأعلم من الأم وأحسن إدارة منها. وأما الأم كونها تقدم في الحضانة والرضاع لأن فيه مشقة، لأن فيه مشقة، ولا يحتمل هذا إلا الأم، ولا يحتمل هذا الأم من الإرضاع والتنظيف والقيام عليه، هذا لا يقوم به إلا الأم، فتقدم الأم، تقدم الأم. قال رحمه الله تعالى والأحق بها أم، لقول عليه السلام أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود، رواه أبو داود. ولأنها أشفق عليه، لأنها أشفق عليه، فالأم أعرف بحوائجه وأعلم وأكثر حنو عليه من الأب. قال ثم أمهاتها القربى، فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن، يعني إذا عدمت الأم، يعني الأم غير موجودة، ننتقل إلى أمها، إلى أمها، إلى الجدة. طيب الجدة غير موجودة، ننتقل إلى أم الأم، أم الجدة، وهكذا، وهكذا ما كان عن طريق الأم. قال ثم أب، ثم أب لأنه أصل النسب، ثم أب لأنه أصل النسب، يعني إذا لم يوجد الأم ولا أمهات الأم، يعني ولا الجدات التي عن طريق الأم، يأتي بالمرتبة الثانية هنا من هو؟ الأب، يأتي الأب. قال ثم أب لأنه أصل النسب، ثم أمهاته كذلك أي القربة، فالقربة أمهاته، يعني أم الأب تقدم على أم الأب، أم الأب تقدم على أم الأب، وتقدم على أم أبي الأب، وأم مثلا أم أبي الأب تقدم على أم أم أم أم أم الأب، وهكذا. ولهذا يقول ثم أمهاته كذلك أي القربة فالقربة، لأنهن يدلين بعصبة قريبة، يدلين بعصبة بعصبة قريبة. قال ثم جد كذلك الأقرب فالأقرب لأنه في معنى أبي المحظون، يعني تعذرت أمهات الأب انتقلنا إلى الجد، انتقلنا إلى الجد. ثم جد كذلك الأقرب فالأقرب لأنه في معنى أبي المحظون، ثم أمهاته كذلك القربة في القربة يعني أم الجد لآخره، ثم أخت لأبوين، ثم أخت لأبوين. الأخت لأبوين لماذا قدمت؟ لأننا في الأخوة نقدم ما يدري بالأم، نقدم ما يدري بالأم، لكن الشقيقة هنا أدلت بالأم لأنها أدلت بالأب وأدلت بالأم، فقدمت على الأخت اليوم، قدمت على الأخت اليوم. ولهذا قال ثم أخت لأبوين لتقدمها في الميراث لأنها أدلت بالأم لم تنفرد. ولهذا قال ثم أخت لأم كالجدات، ولهذا قدمت الأخت لأم على الأخت لأب لأن الأخت لأم تدلي بالأم، الأخت لأم تدلي بالأم فقدمت. أما الأخت الشقيقة لماذا قدمت؟ لأنها أدلت بالأم، أدلت بالأم وأدلت بالأب أيضا. ثم أخت لأم كالجدات، ثم أخت لأب، ثم أخت لأب، ثم خالة لأبوين، ثم خالة لأبوين، ثم خالة لأم، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب، لأن الخالات يدلين بالأم، يعني يقدم من يدلي بالأم، يقدم من يدلي بالأم. يعني الحق بالحضانة من هي؟ الأم، ثم أمهاتها، بعدها الأب، ثم أمهاته، بعده الجد، ثم أمهاته. طيب عدمت الأم والأب والجد، ننتقل ها للإخوة الذين يدلون بالأم، ننتقل للإخوة الذين يدلون بالأم. فالأخت الشقيقة تقدم على الأخت لأم لأن هدت بالأم، ثم بعدها الأخت لأم، الأخت لأم. طيب انتهى الأخوات، ما عندنا إلا أخت لأب، ما بقي إلا العمومة، نقول نقدم الأخت لأب على العمومة لأنها تقدم الجهات، مثل ما قدمنا جهة الأبوة على جهة الأخوة، نقدم جهة الأخوة على جهة العمومة في الحضانة. ثم أخت لأب، ثم خالة لأبوين، ثم خالة لأبوين. لماذا لأبوين؟ لأننا في كل تقديم نبدأ بمن يدلي بالأم. ثم خالة لأبوين، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب، لأن الخالات يدلين بالأم، يدلين بالأم. ثم عمات كذلك، إذا لم يبقى ممن يدلي بالأم أحد انتقلنا إلى من يدلي بالأب، انتقلنا إلى من يدلي بالأب. أي تقدم العمة لأبوين، ثم أي تقدم العمة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، لأنهن يدلين بالأب، لأنهن يدلين بالأب. ثم خالات، ثم خالات أمه، تقدم الخالات من جهة الأم على الخالات من جهة الأب، تقدم الخالات من جهة الأم، وهذا كما مر معنا كل من يدري بالأم يقدم، كل من يدري بالأم يقدم. ثم خالات أمه كذلك، ثم خالات أبيه كذلك، ثم عمات أبيه كذلك. ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، لا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، مع عمات الأب، لأنه إذا لا يوجد أبوة ولا بنوة إلى آخره، فيقدم ما كان يدري بالأب لأنه أقرب، يقدم ما يدري بالأب لأنه أقرب. فعمات الأم، عمات الأم لا يقدمنا على عمات الأب، على عمات الأب. لماذا؟ قال لأنهن يدرين بالأم. ولهذا قال ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب لأنهن يدلين بأب الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب، يدلين بالأب وهو من أقرب العصبات. قال ثم بنات إخوته إلى آخره. شيخنا رحمه الله تعالى له ضابط ويرجح الحضانة، يرجح الحضانة، لكن بالنسبة لباب الحضانة الآن يعني قد يكون الأمر فيها يرجع إلى القاضي، فقد ترجح أنت رأيا لكن القاضي يرى أن المصلحة في ترجيح هذه الجهة على الجهة الأخرى بناء على مصالح، على مصالح الطفل، على مصالح الطفل. يقول ثم بنات إخوته، تقدم بنت أخ شقيق، ثم بنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب، ومثلهن بنات أخواته، ثم بنات أعمامه لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، وبنات عماته كذلك، ثم بنات أعمام أبيه كذلك، وبنات عمات أبيه كذلك على التفصيل المتقدم. وما هو التفصيل المتقدم؟ ها، أنه إذا لم يوجد أحد من يتعلق بالأب ننتقل إلى من يتعلق بالحواشي، وإذا وجد من يتعلق بالأم فإنه يقدم من يتعلق بالأم، يقدم من يتعلق بالأم، إلا أخوات الأب ونحوها فإنهم يقولون لأن أخوات الأب يدلين بأم الأب فهن أدلى بالأم، فعندنا هنا إدلاء بالأم وقرب من الأب، إدلاء بالأم بأم الأب وقرب من الأب، فقدم. يقول ثم تنتقل لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، يعني انتهى هذا الترتيب السابق، هنا نبدأ في عصبة الميراث، فمن كان يرث يقدم في الحضانة، ومن كان محجوبا لا يرث فإنه لا يقدم في الحضانة. قال ثم تنتقل لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فتقدم الأخوة ثم بنوهم، فتقدم الأخوة أو الأخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام ثم بنوهم، ثم أعمام أب ثم بنوهم، وهكذا. فإن كانت المحظونة أنثى فيعتبر أن يكون العصبة من محارمها. لما انتقل الآن إلى العصبة الذين يرثون يقدمون، فهم يقدمون سواء في الأنثى أو في الذكر، لكن الأنثى ليست كالذكر، تحتاج إلى محارم. فإذا كان هذا المحرم أجنبي، إذا كان هذا الحاضن القريب للبنت أجنبي ليس محرم، فإنه لا يحضنها، يعني مثل لو كان ابن عمها وابن عم ليس محرما، فإنه لا يكون حاضنا لها، لأنه أجنبي، وقد يدخل عليه من ليس محرما لها. قال فإن كانت المحظونة أنثى فيعتبر أن يكون العصبة من محارمها ولو برضاء أو مصاهرة، يعني أهم شيء أن يكون محرما، لا يشترط أن يكون محرم من النسب، لا، سواء محرم من النسب أو كان محرما من الرضاعة أو كان محرما من المصاهرة، كان محرما من المصاهرة. قال أو برضاء أو مصاهرة، إن تم له سبع سنين. نعم صح، نعم إيه. إن تم لها سبع سنين، لأن البنت قبل السبع، عند أمها ثم بعدها تكون عند أبيها، كما سيأتي تفصيل والخلاف. قال فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم سلمها لثقة، سلمها، من الذي يسلمها؟ الحاكم الشرعي أو الوصي، يسلمها الحاكم الشرعي أو الوصي، يسلمها لثقة يختارها أو إلى محرمه، يعني إما أن يسلمها الحاكم الشرعي يسلمها لهذا الثقة، أو يسلمها لمحرم الثقة، يسلمها لمحرم الثقة لزوجته أو عمته أو خالته إلى آخره. قال وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها، قوله وكذا يعني وكذا الحكم. طيب العطف هنا على أي شيء؟ العطف هنا قوله وكذا، هذا عطف الحكم السابق، يعني أنه إذا لم يكن لها عصبة محرم، فإذا لم يكن لها عصبة محرم، لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها، ماذا نصنع بها؟ يسلمها الحاكم لثقة أو لمحارمه أو لأحد محارمه. فقوله وكذا يعني كالحكم السابق التي ليس لها أحد، ماذا يصنع بها؟ يسلمها الحاكم لثقة أو لمحارمه. طيب هنا إذا تزوجت الأم فهنا ماذا يصنع الحاكم؟ يدفعها لثقة أو لمحارمه تماما. ولهذا قال وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها. فأين تسلم ولدها؟ أما لو أن ولدها له غيرها، يعني الجدة موجودة، الخالة موجودة، أو الأخوات، فالأمر سهل كما مر معنا في الحكم السابق، لأنها إذا تزوجت لا حق لها بالحضانة. لكن يقول ليس للولد إلا أمه، ما لها أقارب، وليس له عصبة، فماذا نصنع؟ يسلمه الحاكم لأي شيء؟ لثقة، لثقة أو لمحارمه. قال وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها، وليس لولدها غيرها. قال ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه من الذكور والإناث غير ما تقدم. طيب انقطع العصبة، ما بقي أحد من العصبة، ننتقل لمن؟ الأرحام. ننتقل إلى الأرحام، والأرحام الذين لا يرثون، الأرحام ليسوا من الورثة، فينتقل الأرحام سواء الأرحام هؤلاء ذكورا أو كانوا أو أناثا. قال ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه من الذكور والإناث غير ما تقدم، يعني غير ما تقدم. لماذا قال غير ما تقدم؟ لأن تقدم عندنا من يحضنون وهم يطلق عليهم أرحام، ثم يعني مثلا أم الأم، صح ولا لا؟ أم أبي الأب، لا، أم أبي أم الأب، هذه من الأرحام. الخالة، الأمة، هذه كلها مرت. فيقول غير الأرحام الذين سبقوا. قال ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه من الذكور والإناث غير ما تقدم، وأولاهم أبو أم ثم أمهاته، وأولاهم أبو أم ثم أمهاته، ثم أمهاته، يعني أولى الأرحام أبو الأم، أولى الأرحام أبو الأم. لماذا؟ لأنه يدلي بالأم، لأنه يدلي بالأم. قال فأخ لأم، يعني ما المراد به؟ الخال. طيب لماذا قدم الخال؟ لأن ذوي الأرحام كيف يرثون؟ ها، ذوي الأرحام يرث ميراث من أدلى به، انتبهوا. طيب إذا توفي إنسان هلك وليس عنده إلا أبي أمه، ما يوجد لا عصبة ولا شيء ولا أقارب ولا شيء، وعلى الراجح أنه يرث الأرحام قبل بيت المال. طيب ما عنده إلا أب أمه، كم يرث؟ ها، يأخذ جميع المال؟ ها، هلك هالك عن أبي الأم فقط. نعم، صح، سنت الثلث، الثلث، لأن الأم إذا عدم الإخوة لها الثلث، وإذا وجد الإخوة لها السدس. الإخوة هنا لا يمكن يوجدوا، لو وجد الإخوة ما ورث أبي الأم، فيكون ميراث أبي الأم نفس ميراث الأم، صح؟ طيب في الحضانة بعد أبي الأم قدم الخال، لماذا قدم الخال؟ ها، لأنه يرث ميراث الأم. طيب هلك هالك، هلك هالك عن خال، هلك هالك عن خاله، ما عنده إلا خال يرث. كم الخال؟ ها، الثلث. شوف الأرحام يرثون ميراث من أدلوا به، من أدلوا به، فهل يرد عليهم أو لا يرد؟ المسألة أيضا خلافية، منهم من يقول يأخذ نصيب من أدلى به ولا يرد عليه، ومنهم من قال يرد عليه. لكن الذي يهمنا أن نعرف أن الأرحام نصيبهم من الميراث ها نصيب من أدلوا به، فالخال والخالة نصيبها نصيب الأم، والعمة نصيبها نصيب الأب. كيف العم؟ نصيب الأب لأنها أدلت به. ها، قال وأولاهم أبو أم ثم أمهاته ثم أخ لأم، ها، لأنه أدلى بالأم، ثم تنتقل للحاكم لعموم ولايته، لعموم ولايته. قال وإن امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل، الحاضن جميع ما سبق، جميع ما سبق يشترط أن يكون أهلا للحضانة، أما إذا كان ما سبق كافر أو فاسق فإنه لا حضانة له. فالتفصيل السابق إذا كان صالحا ها للحضانة، انتبهوا لهذا، وسيأتي في آخر الكتاب. طيب هنا الحاضن سواء الأب أو الأم أو غيره، الحاضن هنا امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل، غير أهل. كيف غير أهل؟ ها، فاسق؟ لا، فاسق ما يقول غير أهل، لكن الفاسق لا حظ له في الحضانة. الغير أهل الرقيق والمجنون، إذا كان من له الحضانة رقيق أو مجنون أو سفيه، فتنتقل إلى من بعده، تنتقل إلى من بعده. أما المجنون والسفيه فأمره ظاهر، لكن الرقيق، الرقيق القول الأول للعلماء أنه لا حضانة له، القول الأول أنه ليس له حضانة، ليس له حضانة. لماذا؟ لأن الرقيق محتاج إلى من يحضنه، الرقيق محتاج هو إلى حضانة، فكيف يحضن غيره؟ كيف يتولى غيره؟ والقول الثاني أن له الحضانة، أن الرقيق له الحضانة، تثبت للرقيق، لأنه لا دليل على منع الرقيق من الحضانة، لا دليل على منع الرقيق من الحضانة. فإذا كان الرقيق أذن له في التصرف وأذن له في أن يملك، ومر معنا أنه إذا أذن له في التسري يتسرى، ما المانع أن يكون حاضنا؟ ما المانع؟ لكن المذهب يقولون ليس أهل، يقول أو كان ممن له الحضانة غير أهل للحضانة، انتقلت إلى من بعده، انتقلت إلى من بعده، يعني إلى من يليه كولاية النكاح، كولاية النكاح، النكاح الولاية لمن؟ للأب، إذا لم يكن أهل للجد، إذا لم يكن أهل للابن، طيب ما لها ابن؟ للأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، وهكذا. قال انتقلت إلى من بعده يعني إلى من يليه كولاية النكاح، لا لا لا لا, لا خطأ خطأ، لأن يقول كولاية النكاح أنا رحت للفرائض، لا كولاية النكاح، ولاية النكاح على المذهب ها يضيقونها، ولاية النكاح من ولاية النكاح؟ الأب ها ثم الجد ثم وصيه ثم الحاكم، هذه ولاية. طيب هنا إذا لم يكن الحاضن أهل، ها إذا كان الأب ليس أهل تنتقل إلى الجد، ما عندنا جد الوصي، إذا كان وصي ما عندنا وصي إلى الحاكم مباشرة، ما تنتقل للأخوة والعصبة إلى آخره. قال انتقلت إلى من بعده يعني إلى من يليه كولاية النكاح، لأن وجود غير المستحق كعدمه، وجود غير المستحق كعدمه، ولا حضانة لمن فيه رق، ولا حضانة لمن فيه رق، وهذا هو القول الأول. والقول الثاني أن له حضانة. قال ولو قل، ولو قل يعني ولو قل الرق، يعني لو كان عنده جزء، لو كان مثلا ربعه رقيق والباقي حر، فإنه لا حضانة له، فإنه لا حضانة له. ولو قل لأنها ولاية وليس هو من أهلها، وليس هو من أهلها، فالرقيق يقول الرقيق هو تحت ولاية، تحت ولاية السيدة، فكيف يكون وليا لغيره؟ فلا تصح الحضانة. قال ولا حضانة لفاسق، ولا حضانة لفاسق. من هو الفاسق عند العلماء؟ يقول الفاسق، الفاسق الذي يفعل الكبيرة أو يصر على صغيرة، هذا الفاسق. يقول الفاسق الذي يفعل كبيرة أو يصر على الصغيرة، أو يصر على الصغيرة، هذا هو الفاسق، هذا هو الفاسق. فليس له ولاية، فليس له حضانة، فليس له حضانة. وبناء على هذا، بناء على هذا الكلام، إذا كان الفاسق من يفعل الكبيرة وكذلك هو من يفعل الكبيرة ويصر على الصغيرة، إذن مسبل الثوب ليس له حضانة لأنه مصر، ها حالق اللحية ليس له حضانة لأنه مصر. إذن نضطر هنا إلى أن ها أن لا يكون لبعض الآباء حضانة ولا يكون له ولاية، وهذه في الحقيقة ها هذه مشكلة، هذه مشكلة، لأن بعض الناس قد يكون عنده فسق، عنده معاصي، لكن من أحسن الناس في الحضانة ومن أصدقهم ومن أبرهم، صح ولا لا؟ وعلى هذا نقول إن قوله لفاسق، نقول الفسق ينقسم إلى قسمين، الفسق هنا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن يتعلق الفسق بالأخلاق، أن يتعلق الفسق بالأخلاق، فهذا لا حضانة له، أن يتعلق الفسق بالأخلاق فهذا لا حضانة له، لا حضانة له. وإذا يتعلق بالأخلاق مثل شرب الخمر، الزنا، المخدرات، تبرج، السفور، هذا الأمور هذه تتعلق بالأخلاق، فهذا لا يصلح أن يكون حاضن، هذا لا يصلح أن يكون حاضنا، هذا الفسق، هذا النوع الأول من الفسق. النوع الثاني من الفسق، النوع الثاني من الفسق أن لا يتعلق بالأخلاق، أن لا يتعلق بالأخلاق، فهذا لا بأس بحضانته، لا بأس أن يكون حاضنا، أن يكون فسقه لا يتعلق بالأخلاق. ها مثل النميمة، إنسان يغتاب، ينم، إنسان يحلق لحيته، إنسان يشرب الدخان، يسبل ثوبه، هذه معاصي فسق، لكنها ما تعلق بالأخلاق، ما تعلق بالأخلاق، فهذا لا بأس أن يكون حاضنا، هذا لا بأس أن يكون حاضنا، لأن هذا لا يؤثر، لأن هذا، لأن هذا لا يؤثر على الطفل، هذا لا يؤثر على الطفل. هذا تجد الطفل أبوه أحيانا يدخن وقد لا يؤثر عليه، يسبل ثوبه لا يؤثر، أبوه يكون في المجلس ويغتاب ويسب ويتكلم فلان وعلان ولا يؤثر على الطفل، ليس كتأثير فسق الأخلاق الذي هو المخدرات والخمور الآخري، ليس كتأثيرها. وعلى هذا نقول إن كان فسقه فسق أخلاق فلا حضانة له، وإن كان فسقه ليس فسق أخلاق فله حضانة، فله حضانة. قال ولا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به فيها، لا يوثق به يعني لا يوثق به في الحضانة، لا يوثق به في الحضانة. ولا حظ للمحظون في حضانته، ولا حظ للمحظون في حضانته. يقول يعني الفاسق ليس للمحظون حظ في حضانته، ليس للمحظون حظ في حضانته، في حضانته. و و و وقوله هنا ولا حظ للمحظون في حضانته، وانتقال الحضانة إذا كان الحاضن لغير أهل انتقال، هذا بناء على مسألة، انتبهوا، هذا بناء على مسألة، هل الحضانة، انتبهوا، هل الحضانة حق للحاضن أو حق للمحظون؟ هل الحضانة حق للحاضن أو حق للمحظون؟ حق للمحظون، ها واضح ولا لا؟ طيب إذا كانت، طيب نريد فرق حتى يتضح، يعني مثلا انتبهوا، مثلا الحاضن الأب صح، هل حضانة حق له أو حق للطفل؟ إذا كانت حق له طبعا هي تكون واجبة عليه صح، طيب أعطاها لغيره، قال أنا متنازع عن الحضانة لك يا فلان، ها واضح لا؟ ثم بعد مدة قال لا خلاص أنا أريدها، ما يملك خلاص، لأن الحق له وأعطاه غيره، هذا إذا كانت الحضانة له. أما إذا كانت الحضانة للطفل للمحظون، فلو قال أعطيتك فلان حضانة الطفل ثم بعد مدة قال لا خلاص أنا هونت أريده، ترجع إليه ولا ما ترجع؟ ترجع إليه. لماذا؟ لأن الحق للمحظون. فإذا كان الحق للحاضن فإذا أعطاها غيره لا يملك الرجوع فيها مثلا، وإذا كانت للمحظون فله أن يرجع فيها، له أن يرجع فيها مرة أخرى. ولهذا يقول المصنف ولا حظ للمحظون في حضانته، في حضانته. هنا يفهم منه أن الحضانة لمن؟ ها للحاضن، للحاضن. قال ولا حضانة لكافر على مسلم، نعم لا حضانة لكافر، إذا كان الفاسق ليس له حضانة فالكافر ها فيه فسق وزيادة، فالكافر فيه فسق وزيادة فلا حضانة. فلو كان أبو الطفل كافر، أبو الطفل كافر وابن عمه مسلم، وابن عمه مسلم، لمن الحضانة هنا؟ ها لابن عمه المسلم، ولا يكون الكافر حاضن عليه، لأن تأثير الكفر أعظم من تأثير الفسق والمعاصي. قال لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق، يعني الكافر أولى بعدم استحقاق الحضانة من الفاسق، من الفاسق، لأن الكافر فاسق وزيادة، الكافر فاسق وزيادة. قال ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، للحديث السابق ولو رضي زوج إلى آخره. ولا حضانة لمزوجة، لمزوجة، شرع المصنف هنا يذكر مسقطات الحضانة، يذكر مسقطات الحضانة، فيقول ولا حضانة لمزوجة، لمزوجة بأجنبي. طيب أم الطفل لها الحضانة ما دام الطفل لم يبلغ سبعا، لأن سيأتينا بعد السبع يخير، لأنه يقوم بنفسه بعد السبع ليس كحاله قبل السبع. فإذا تزوجت، إذا تزوجت، يقول المصنف إذا كان الزوج أجنبي فلا حضانة لها، لكن لو كان الزوج، لو كان الزوج أخاه أو عمه فإن يكون قريب للطفل صح، ليس بأجنبي لها الحضانة، لها الحضانة. لكن إذا كان أجنبي فليس لها الحضانة، ليس لها الحضانة إلا إذا كانت اشترطت. قال لمزوجة بأجنبي، بأجنبي، هذا قيد، عندنا كم قيد الآن؟ ها عندنا قيدان، القيد الأول أن تكون متزوجة، هذا القيد الأول، القيد الثاني أن يكون زوجها أجنبيا، أجنبيا. أما إذا كانت متزوجة وزوجها ليس بأجنبي من الطفل فإنه لها الحضانة، لها الحضانة. قال ولا حضانة لمزوجها بأجنبي من محظون من حين عقد، من حين عقد، يعني إذا عقد عليها، إذا عقد عليها فلا حضانة، فلا حضانة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت أحق به ما لم ت تنكحي. والنكاح النكاح إذا ورد في الشرع يراد به مجرد العقد، مجرد العقد. يعني النكاح إذا ورد في القرآن أو في السنة فيراد به العقد. قال بعض العلماء إلا موضع واحد من القرآن، وقال بعضهم ولا موضع من القرآن، ولا موضع. حتى قوله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره يقول هنا مجرد العقد، لكن ما الذي دل على اشتراط الوطء؟ السنة. إذن كل لفظ يأتي بالقرآن والسنة بكلمة النكاح فهو مجرد العقد. ولا تنكحوا ما نكح أباءكم، إذا عقد حرمت على ولده. وحلائل أبنائكم، إذا عقد حرمت على أبيه. إذن النكاح مجرد العقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم تنكح يعني العقد، من العقد. ثم أيضا يقولون إنها بمجرد العقد صار يعني تسلم له إذا أرادها، إذا أراد أن استمتع بها وتسلم له ويدفع مهرها سلمت له، إذن ما هناك مانع، فتنقطع الحضانة، تنقطع الحضانة. إلا إذا اشترطت، يعني مثلا عقد عليها، ملك عليها، وقالوا وقالت لا تدخل إلا بعد 3 سنوات، وهذا يوجد الآن صح؟ قالت خلاص ما تدخل إلا بعد 3 سنوات حتى أفطم ولدي إلى آخره، فالمسلمون على شروط. قال لمزوجة بأجر محظون من حين عقد، للحديث السابق ولو رضي زوج، لو رضي زوج، يقول حتى لو رضي الزوج، حتى لو رضي الزوج. طيب ما المانع إذا رضي الزوج؟ ما المانع إذا رضي الزوج؟ يقول حتى لو رضي ليس لها حضانة، يقول لأنه يمن على الزوج الأول وهو أبو الطفل. يقول حتى لو رضي الزوج أن الزوج يكون لها الحضانة، يقول لا حضانة لها. لماذا؟ لأن في ذلك منة على الزوج الأول، فالزوج الثاني سيمن على الزوج الأول أنه حضن ولده، فلا حضانة، فلا حضانة حتى يقول ولو رضي. ولو هنا إشارة إلى خلاف، ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول إذا رضي فالحق له وأسقطه، حق له وأسقطه، وما المانع؟ قال فإن زال المانع، فإن زال المانع يعني مانع الحضانة زال. يعني مثلا المتزوجة طلقت، الفاسق استقام صار عدلا، الكافر أسلم، رجعت لهم الحضانة، رجعت لهم الحضانة. قال فإن زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت الزوجة ولو رجعيا رجع إلى حقه، رجع حقه. يقول ولو رجعيا، يعني الزوجة مثلا إذا طلقت، طلقها الزوج الثاني، يقول ترجع لحضانة الطفل ولو كانت في العدة، ولو كانت في العدة. والقول الثاني أنها لا ترجع إلا إذا خرج من العدة، لأن ما دام أنها رجعية فهي زوجة، ما دام أنها رجعية فهي زوجة. لكن إذا بانت عاد حقها في الحضانة، إذا بانت عاد حقها في الحضانة، في الحضانة. وقال وطلقت المزوجة ولو رجعيا رجع إلى حقه لوجود السبب وانتفاء المانع، انتفاء المانع. ولهذا عندنا قاعدة، الفقهاء قاعدة رحمه الله تعالى، إذا بانت من زوجها عاد حقها بالحضانة. هذه قاعدة المبانة، المبانة، بدل ما تقول إذا طلقت أو لم تطلق، لا، قل المبانة من زوجها يرجع حقها بالحضانة، المبانة من زوجها يرجع حقها بالحضانة. من هي المبانة؟ التي طلقت بفسخ أو خلع أو طلاق رجعي وخرجت من العدة، هذه مبانة. فبدل ما تقول إذا طلقها زوجها عاد، لا، اترك كلمة إذا طلقها وقل إذا بانت، ليشمل الجميع، ليشمل الجميع. قال وإن أراد أحد أبويه، أي أبوي المحظون، سفرا طويلا لغير الضرار، لغير الضرار، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم. البهوتي يذكر الشيخ الإسلام قليلا، يذكره أحيانا لكن لا يذكره كثيرا. وقال الشيخ تقي الدين، تقي الدين. الحنابلة، الحنابلة إذا قالوا تقي الدين من يريدون؟ يريدون شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي شيخ الإسلام ابن تيمية. والشافعية إذا قالوا تقي الدين من يريدون؟ يريدون السبكي، يقول يريدون السبكي، هذه مصطلحات عند العلماء. والمحدثون إذا قالوا تقي الدين من يريدون؟ ابن دقيق العيد، يريدون ابن دقيق العيد. وهذه مصطلحات يعني لابد طالب العلم أن يفهمها ليعرف إحالات العلماء، يعرف إحالاتهم على أصحاب الأقوال إلى آخره. قال وإن أراد أحد أبويه أو أبوي المحظون سفرا طويلا لغير الضرار، قالوا الشيخ تقي الدين وابن القيم إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر ليسكنه، وهو أي البلد وطريقه آمنان، فحضانته إلى المحظون لأمه لأمه. هذه المسائل ألخصها لكم بأقسام ثلاثة، ألخصها لكم بأقسام ثلاثة، انتبه. القسم الأول، القسم الأول أن أن أن يكون السفر بعيدا لحاجة، أن يكون السفر بعيدا لحاجة، فالمقدم المقيم، فالمقيم أولى، فالمقيم أولى بالحضانة. القسم الأول أن أن أن أن يبعد السفر، أن يبعد السفر ويكون لحاجة، فالمقيم أولى. القسم الثاني أن يقرب السفر لحاجة، أن يقرب السفر لحاجة، فالمقيم أولى، فالمقيم أولى. القسم الثالث، القسم الثالث أن يقرب السفر للسكنى، أن يقرب السفر للسكنى، فالمقدم الأم، فالمقدم الأم. ها واضح ولا؟ كم عندنا حال الآن؟ ثلاث، أن يسافر سفرا قريبا والسفر لحاجة، فمن يقدم بالحضانة؟ المقيم الذي لم يسافر، سواء الأب أو الأم، سافرت الأب أو سافر الأم. القسم الثاني أن يقرب السفر، يكون السفر قريبا ولحاجة، ولحاجة أيضا، فالمقيم أولى. فالمقيم يعني مثلا ذهب الأب منتدب، منتدب وبعيد ولحاجة، ها الحضانة لمن؟ المقيم وهي الأم. طيب سافرت الأم، ها عينت الأم للتدريس 6 أشهر مثلا في منطقة، ها لحاجة ترجع، المقيم من هو؟ الأب، الحضانة له. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يقرب السفر، يعني سافر انتداب أو لحاجة سفرا قريبا، لكن هذا السفر لحاجة، هذا السفر لحاجة، ها المقيم مقدم، المقيم مقدم. القسم الثالث أن يقرب السفر، يعني يسافر سفرا قريبا لكن للسكنة، ينتقل من مكان إلى مكان ليسكن، ليسكن، فالمقدم هنا الأم، تكون الحضانة لمن؟ تكون الحضانة للأم. قال وإن أراد أحد أبويه أو أبي المحظون سفرا طويلا لغير الضرار، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر ليسكنه، هو أي البلد وطريقه آمنان، فحضانته أي المحظون لأبيه، لأبيه، لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه، تخريج التأديب معروف، تخريج شو التخريج؟ ها الخراج، خراج يسمونها العامة عند الآن خارجية، تعرف الخارجية؟ يعطيك كل شهر وكذا، هذا يسمى تخريجه وحفظ نسبه، وحفظ نسبه. وقت طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا ما في درس، ما في درس بلغة مرام اليوم، اللي بيمشي يمشي. الله يجزاكم خير. نعم ما كملناها في آخر الفصل، البهوتي يخالف الزاد، ولهذا يقول البهوتي خالفت كلامه في حالة واحدة، المذهب الحالات الثلاث للأم، الحالات الثلاث للأم ما دام منها مقيمة، واضح؟ البهوتي خالف، البهوتي خالف. نعم تأتي في وقتها إن شاء الله. نعم حاشا يقول انه ينشر على طريقته، اي لا فائده، اي يعني الفاسق والكافر ينشر على طريقته، ينشر على طريقته. قلت انه اذا كان حط الفسق يعني حط الولد، حط الوالد، لا هذا في السفر، هذا في السفر. اذا كان المحظون يضر، اذا كان الحاضر يضر بالمحظون ما ترد هذه المسائل كلها، لا حضانه له، سافر او لم يسافر. الكلام إذا استويا يعني الأب والأم كلهم فيها مصلحة لحضانة الطفل، فمن يقدم؟ واضح؟ فإن لم يكن لها الأنثى هذه إلا عصا صغير محرم سلمها لثقة، نعم امرأة وليس رجل، نعم والله ظاهرنا مطلقا انا لانه قال لمحارمه نعم لثقة يختاره صح صح امرأة أو إلى محارمه هو أو إلى محارمه وليس محارم الثقة إيه نعم صحيح نعم صحيح ذكرونا إذا بدأنا نعدلها إن شاء الله الله يجزاك خير